كان كلام في الحلم بقاله سنين لو عشقان كلام تاني ولو صدقت عونه الجين عشق يا قلبي الأيام وانت في أجمل أحلام هي بترسم أوهام إيش قلب تاني هو أجرؤ ولا كل حب وعشقة اتقل الثاني.